إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالقول الحسن والأحسن، فقال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقصر النبي صلى الله عليه وسلم القول في حين إخراجه على أمرين: إما أن يتكلم المسلم بالخير أو يسكت عن الشر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حتى لا يقع في الشر والإثم عياذا بالله. واعلم يا عبد الله بأن خطر اللسان على الإنسان عظيم عظيم، ومن ذلك ما بينه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بها في النار 70 خريفا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صمت نجا، فمن ملك لسانه وخزن لسانه وأمسك عن الكلام الذي فيه ضرر وشر كان هذا الإمساك خير له من أن يتكلم به حتى لا يقع في الشر والإثم عياذا بالله. فإن الإنسان إن تكلم بالكلمة ملكته الكلمة، وأما قبل أن يخرجها فهو الذي يملك تلك الكلمة. ولذلك يبين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتكلم بالخير، لا يتكلم بالشر والمعصية. وإنما إذا أراد أن يتكلم بالشر أو المعصية فليصمت كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يا عبد الله بأن الكلمة ربما توقع الإنسان عياذا بالله في الكفر والشرك، بل ربما تكون سببا في قتله عياذا بالله. ولا يخفاك يا عبد الله في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فإنه لما أراد التوبة بحث عن رجل راهب، ومعلوم أن الراهب ربما يأتي بما يأتي به من عبادة وطاعة لله ولكنه لا يتحمل علما كثيرا. فلما سأل العاصي هذا الراهب: هل لي من توبة؟ فاستعظم الراهب ذنب هذا العاصي وقال: ليس لك من توبة. فقتله العاصي وكمل به 100. فلو كان هذا الرجل أمسك بلسان نفسه ولم يتكلم إلا فيما يعلم لنجا ونجا بنفسه عن الموت والقتل، ولكنه تكلم بغير علم فقتله العاصي عياذا بالله. وأنت تعلم يا عبد الله أن من أعظم ما يوقع الإنسان عياذا بالله في الكفر أو الشرك أو المعصية أو الجريرة أو الموبقة أن يتكلم في دين الله بغير علم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن القول عليه بغير علم، القول في دين الله بغير علم أعظم من الشرك والزنا. فقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب الله تعالى المحرمات في تلك الآية ترتيبا تصاعديا، فبدأ بالأخف ثم الأثقل ثم الأثقل، وانتهى إلى أعظم المحرمات وهو القول على الله بغير علم. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأكبر من الفواحش والإثم والبغي بغير الحق، وأكبر من ذلك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأكبر من ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول عليه بغير علم أعظم من الشرك والكفر عياذا بالله، لأن الرجل إن تكلم بكلمة فيها ما فيها من شرك وباطل واتبعه أناس فقد أهلكهم وجاءوا جميعا في ميزان سيئاته عياذا بالله، ليحملوا أوزارهم كاملة إلى يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ربما يتكلم الإنسان بكلمة لا يدري ما فيها من رضوان الله أو من سخط الله، يزل بها في النار عياذا بالله 70 خليفة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أعظم من الشرك والزنا عياذا بالله تعالى. واعلم يا عبد الله بأن العبد إن تكلم بالخير جاء كل ذلك مسطر مدون في ميزان حسناته، وإن تكلم بضد ذلك من الشر والباطل والزور والكذب والبهتان والغيبة والنميمة وغير ذلك جاء كل ذلك في ميزان سيئات، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فوكل الله تعالى بك ملائكة تدون عليك ما تنطق به وما تعمل به من أعمال الخير أو الشر، فليكن العبد على ذكر من ذلك، وأن أقواله وما ينطق به لسانه مدونة مسطرة عليه. فإن أراد أن يتكلم فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، وإن أزاه الشيطان ليتكلم بالشر فليمسك عن ذلك، فإن ذلك أمر أمرك به رسول الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا عبد الله بأن أعظم الكلمات التي يتكلم بها الإنسان في حياته الدنيا هي شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الركن الأول من أركان الإسلام، وأنها الركن الأول من أركان الإيمان، وأنها آخر ما ينبغي على الإنسان أن ينطق به في حياته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: أن تؤمن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حياة الإنسان: من كان آخر حياته لا إله إلا الله، آخر أقواله، آخر أعماله لا إله إلا الله، دخل الجنة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذكر العظيم أفضل الذكر الذي قاله النبيون والمرسلون. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فليجعل المسلم هذا الذكر رطبا بلسانه ويستخدمه كثيرا وينطق به كثيرا ويعلم معناه حتى يحققه في حياته. فإن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، أي لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وكل ما يدعى من دون الله إله باطل كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم من أعظم الأذكار التي ينطق بها المسلم ما يتبع هذا الذكر من التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحوقلة بأنها كنز من كنوز الجنة. فإذا كان العبد يرزق بغرس نخلة في الجنة وهو يقول سبحان الله وبحمده، فيشعر قلبه لما ينطق به لسانه وتتفاعل جوارحه، وأنه يبرئ الله تعالى مما ادعاه الكافرون المشركون الجاحدون من الولد أو الصاحبة أو غير ذلك. فإن سبحان الله تعني أنك تبرئ الله وتنزه الله وتبعد عن الله كل النقائص، والحمد لله تعني أنك تثبت لله تعالى كل محمدة حمد بها نفسه. فإذا استشعر المسلم وهو ينطق بلسانه هذه الأذكار ويعلم معناها كان قلبه خاشعا لما ينطق به لسانه، ولم يكن الذكر أمرا اعتيادية يتكلم به المرء ثم لا يشعر بذلك في بدنه. وكذلك من أعظم الذكر الذي دلنا عليه الله وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فإذا كان العبد مطيعا لأمر الله تعالى متبعا لنهج رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالخير، وإن أراد الشر فليصمت عن ذلك، وعليه بأن يخزن لسانه وأن يملك لسانه وأن يسكت عن الكلام الشر والباطل، كان هذا العبد مضمون له الجنة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين فخذيه أي الفرج ضمنت له الجنة. فإذا كان العبد محافظا على لسانه فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، وإن أراد الشر فليصمت عن ذلك، ف فهو من الموفقين بعون الله وإن قلت عبادته. فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأتين، فامرأة تأتي بالصلاة الفريضة وتنفق ما تنفق من اليسير، ثم إنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى تأتي بأعمال البر والخير من قيام لليل وإنفاق الصدقات الكثيرة والسنن الرواتب وغير ذلك، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار. فإن كان العبد محافظا على أركان الإسلام آتيا باليسير من الفرائض، ماسك اللسان عن نطق الباطل والزور والشر والبهتان والكذب والغيبة والنميمة والضلالة والبدعة والشرك وغير ذلك، كان هذا العبد من الموفقين الناجين. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.